وجعل العبد لنفسه خبيئة من عمل صالح عظيم الفوائد جليل العوائد تنتظم فيه منافع كثيرة في العاجل والآجل، فمنها تجريد الإخلاص لله عز وجل، فإن من أخفى عمله جرد إخلاصه في نيته لله، ومنها تحقيق الصدق بتوحيد الإرادة، فإن العبد إذا كان في جمع من الخلق نازعته إرادته في الصدق، وإذا كان في عمل يخفيه جمع نفسه على الصدق، ومنها الخلوة بالله عز وجل، فإن من خلا بمن يحبه عظمت حاله، فإذا كانت خلوة العبد بأعظم محبوب وهو الله سبحانه وتعالى كملت حاله. وكان السلف يستحبون أن يكون للعبد ساعة يخلو فيها مع ربه، ومن أطيب الساعات التي يخلو فيها العبد بربه ساعة يخفي فيها عملا صالحا، ومنها تقوية النفس على إتيان الأعمال الصالحة، تقوية النفس على إتيان الأعمال الصالحة، فمن قويت نفسه على عمل صالح يخفى، قويت نفسه على عمل صالح يبدى، فمن قويت نفسه على عمل صالح يخفى، قويت نفسه على عمل صالح يبدى، ومنها زيادة خشية الله في قلبه، زيادة خشية الله في قلبه، فإن الذي يخفي عملا صالحا يقوى في قلبه، تقوى في قلبه خشية الله، لأن محركه على العمل هو تعظيم الله وإجلاله، ومنها تعظيم أجله، فإن العمل الصالح إذا أخفي عظم أجره، وذلك بنص القرآن والسنة، ومنها توقي الشهرة، فإن إظهار الأعمال يتسلل معه إلى القلب محبة الشهرة بين الخلق بالعمل الصالح، وإذا أخفى العبد عمله لم يجد في نفسه رغبة في الشهرة، ومنها حراسة النفس من مفسدات القلب في رؤية الأعمال كالرياء والسمعة ونحوها، فإن من يظهر عمله يتخوف على نفسه هذه المفسدات، فإذا أخفى العمل صار في صيانة منها وتنزهت نفسه عن هذه المهلكات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.